بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ نعم، والشك بعد الظن لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. انتبه يا ولد. نعم، أيضا أخذنا أن الشك إذا كان مجرد وهم فلا يؤثر أيضا. إذن المسائل التي لا أثر للشك فيها كم هي عبيد؟ ثلاث. الأولى الشك بعد الفراغ من العمل لا أثر له. الثانية إذا كان الشخص كثير الشكوك فإنه لا يعتبر بشكوكه، الشك غير معتبر في حقه، لأنه صار شبيها بمن؟ بالمجنون. هو مريض، ليس شبيها بالمريض بل هو مريض، لكن أشبه في مرضه هذا المجنون. أيضا يا أخانا صاحب النظارات، أنت معنا مداوم، هات المسألة الثالثة التي لا يعتبر فيها الشك. ها، بارك الله فيك. طيب عندك يا أخانا، أين عن مجرد الوهم؟ إذا كان الشك مجرد وهم هذا أيضا غير معتبر. طيب، حديث النفس يؤثر أو لا يؤثر؟ يعني هل يؤاخذ عليه العبد أو لا؟ ما هو حديث النفس؟ ها، يتحدث هو نفسه، يتلفظ يعني، ها، يقول يا نفسي كذا كذا ويتكلم، يعني حديث النفس في الباطن يعني خواطر وهواجس. أما إذا تلفظ فإنه مؤاخذ، يعني واحد حدث نفسه بطلاق امرأته ثم إنه تلفظ بذلك، يعني قال هي طالق، هذا يعتبر بكلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، حديث النفس معفو عن صاحبه دائما؟ ها، لا. كيف ذاك؟ إذا ركن إلى حديث النفس واطمأنت إليه نفسه فإنه ينتقل إلى الهم والجزم. نعم، ما صار حديث نفس بل صار هما بهذا الفعل، والهم إذا استرسل معه صاحبه وعزم على الفعل فإنه مؤاخذ عليه، لكن لو تركه لله ها أجر على ذلك. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، لأنه إنما تركها خوفا من الله، كما في الرواية الأخرى: إنما تركها من جراي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الأبيات الأربعة بعض مسائل الأمر، وهي تعتبر قواعد أصولية. فقوله والأمر للفور، الأمر تعريفه قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وهذا تقدم لنا مرارا. ما تعريف الأمر؟ ها، قول يتضمن طلب الفعل على جهة الاستعلاء، ولك أن تقول هو طلب الفعل بالقول، طلب الفعل، وهذا أوضح وخروجا مما قد يورد على الشخص من إشكالات. فتقول هو طلب القول بالفعل، هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، طلب الفعل أخرج بذلك، ها، أخرج بذلك النهي، لأن النهي طلب ترك، طلب الفعل بالقول أخرج بهذا القيد، بقيد القول ماذا؟ الإشارة، فإنها لا تسمى أمرا ولو أفادت معناه عند أهل الأصول، لا تسمى أمرا. فلو أنك أشرت إلى من هو دونك هكذا، ماذا تفيد هذه الإشارة؟ تفيد قم، ها، لأنها أفادت هذا المعنى، لا تسمى أمرا عند أهل الأصول، طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. هذا القيد على جهة الاستعلاء أخرج به ماذا؟ الندب، فإنه طلب الفعل بالقول لا على جهة الاستعلاء، لا ذاك الواجب الذي يضاده المستحب. أما في باب الأمر فإنه يشمل الواجب والمستحب، نتنبه لهذا. إذن على جهة الاستعلاء أخرج به الالتماس والدعاء، الالتماس الذي يكون من مساو، والدعاء الذي يكون من أدنى للأعلى. طيب، طلبوا هذا الأمر، والأمر للفور، المراد بالفور ماذا؟ المراد بالفور المبادرة بالعمل في أول وقت الإمكان، المبادرة بالعمل في أول وقت الإمكان. هذا البيت الأول تضمن قاعدة أصولية، وهي الأمر المطلق يقتضي الفور، الأمر المطلق يقتضي الفور. ما هو الأمر المطلق الذي لم يدل الدليل على أن المراد به الفور، ولم يدل الدليل على أن المراد به التراخي؟ إذن جاء الأمر مطلقا، فماذا يفيد؟ يفيد الفور على القول المختار، لأن الأمر له ثلاث حالات، الأمر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يدل الدليل على أنه يقتضي الفور، فهذا يقتضي الفور قولا واحدا لا خلاف فيه، وذلك إذا كان الأمر مقيدا بزمن أو مقيدا بسبب فإنه يقتضي الفور. الأمر المقيد بزمن مثل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا أمر فليصم، هذا الأمر مقيد بزمن وهو شهر رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، أي الهلال، هلال رمضان. إذن هذا أمر أيضا في الحديث مقيد بزمن، فيقتضي الفور، يعني ما يقتضي التراخي بل يقتضي الفور. يجب المبادرة بالفعل هذا في هذا الزمن الذي أمرت بالصيام فيه، ولا تتأخر، لأنك لو تأخرت فمعناه أنك لم تمتثل الأمر أصلا، لم تمتثل الأمر، لأنك إنما أمرت بالصيام في شهر رمضان، فإذا خرج شهر رمضان وتريد أن تصوم بعده فأنت لم تمتثل، فمعناه أن الواجب لم تأتي به. كذلك إذا كان الأمر مقيدا بسبب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أمر بصلاة ركعتين عند دخول المسجد لمن أراد الجلوس فيه. لو أن شخصا قال أنا سأجلس لأن الأمر يقتضي التراخي وسأصلي هاتين الركعتين في أي وقت، جلس وسمع الدرس وقرأ القرآن ثم أراد أن يصلي فاته الوقت، لأن الأمر مقيد بماذا؟ مقيد بسبب. ما هو السبب؟ دخولك المسجد مع إرادتك الجلوس فيه، فإذا فات هذا السبب لم تمتثل الأمر، لم تمتثل ماذا؟ الأمر. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في الكسوف قال فإذا رأيتموه فصلوا حتى يفرج الله عنكم. متى؟ إذا رأيتم الكسوف، كسوف الشمس أو القمر، إذن هذا أمر فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، هذا أمر مقيد بماذا؟ بسبب، فهو يقتضي الفور. إذن الحالة الأولى من حالات الأمر أن يدل الدليل على أن الأمر للفور. وضابطه، ضابط الأمر الذي أريد به الفورية أن يكون مقيدا بزمن أو بسبب، كالأمثلة التي ذكرتها لكم. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يدل الدليل على أن الأمر للتراخي، فإنه للتراخي، وذلك كقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فعليه عدة من أيام أخر. هذا أمر. طيب، هل الأمر بقضاء ما فات في رمضان للفور أم أنه للتراخي؟ ها، هذا الأمر دل الدليل على أنه للتراخي، والدليل هو ما ثبت ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان فلا أقضيه إلا، كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. إذن هذا دليل على أن الأمر المذكور في قوله فعدة من أيام أخر للتراخي. نعم، لأنه لو كان للفور لما سكت عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهي تؤخر القضاء والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك الحالة. وهناك أمثلة أخرى هذا أوضحها. نعم، الحالة الثالثة أن يأتي الأمر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ لم يدل الدليل على أنه للفور ولا أنه للتراخي. هذا هو محل الشاهد، هذه هي المسألة التي يتحدث عنها أهل الأصول، فيقولون الأمر المطلق ماذا يقتضي؟ المصنف رحمه الله هنا جزم أنه يقتضي الفور، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وذلك للنصوص الواردة الدالة على هذا، منها قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذا أمر بالمسارعة، والمسارعة معناها فعل ما طلب من المكلف في أول وقت الإمكان. كذلك أيضا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. كذلك أيضا من أصرح الأدلة على أن الأمر للفور ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لما أمر الناس أن ينحروا ويحلوا فتأخروا، تباطؤوا، لم يبادروا إلى فعل هذا الأمر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، دخل على أم سلمة مغضبا وأخبرها أنه أمر الصحابة أن ينحروا ويحلوا فلم يمتثلوا، وهم إنما تباطؤوا. ماذا؟ لأنهم كانوا يريدون الخير، كانوا يريدون ماذا؟ المضي إلى مكة، يعني كانوا مجتهدين. فأشارت عليه أم سلمة أن يخرج إلى الناس ويحلق رأسه ثم ينحر هديه. وجه الدلالة أن الأمر لو كان للتراخي لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن يمتثل الآن أو بعد الآن لأنه للتراخي، لكن لما غضب لأجل تأخرهم علم منه أن الأمر للفور لا للتراخي. واضح؟ كذلك أيضا من لغة العرب، لو أن السيد أمر مملوكة أو خادمة بفعل شيء وتأخر فعاقبه فإنه لا يلام، لا يلام على عقوبته له. نعم، كذلك أيضا من النظر الصحيح، النظر الصحيح يدل على أن الأمر للفور لا للتراخي. كيف ذاك؟ لأنه لو قيل إن الأمر المطلق للتراخي لا للفور، فإن القائل بذلك بين أمرين: إما أن يجعل لهذا الأمر غاية ونهاية، وإما ألا يجعل له، وإما ألا يجعل له غاية، يعني ليس له نهاية. فإن لم يجعل له نهاية، يعني يقول الأمر للتراخي متى ما شئت افعله، طيب له حد، له نهاية؟ لا، ليس له نهاية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الواجب ساقط عنه، لأنه لو أخره إلى ما لا نهاية له ولا يأثم بذلك، فمعناه أنه لا يجب عليه أن يمتثل هذا الأمر، وهذا محال. طيب، وإن قال له غاية، له نهاية، طيب ما نهايته، ما غايته؟ مجهولة. إذن هذا يقتضي أن يكون القول الراجح أن الأمر المطلق للفور لا للتراخي، هذا مذهب الأكثر، بينما ذهب الشافعي رحمه الله وجماعة إلى أن الأمر المطلق للتراخي، واستدل لذلك بأدلة. نعم، منها فعل عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤخر القضاء وما إلى ذلك، لكن الصواب هو ما تقدم لنا ذكره. طيب، قال: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. والأمر وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. هذا للبيتان ذكر المصنف رحمه الله فيهما التفرقة بين فرض العين وفرض الكفاية، لأن الواجب باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين. الواجب له عدة تقاسيم باعتبارات مختلفة، نعم تقدم لنا بعض من ذلك في بعض كتب الأصول لمن حضر معنا، نعم. فهو باعتبار الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى فرض كفاية وإلى فرض عين. طيب، ما هو ضابط الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين؟ كيف نفرق بينهما؟ المصنف رحمه الله يقول: والأمر إن رعي فيه الفاعل فذاك ذو عين. إذن لننظر في الأدلة، إن كان وهكذا ننظر إلى الأمر، إن كان هذا الأمر رعي فيه الفاعل بغض النظر عن الفعل، يعني طلب من كل مكلف أن يفعله، فهذا هو فرض العين، مثل الوضوء، الصلاة، الصيام، الحج وغير ذلك من الأوامر. وأكثر أوامر الشريعة ها فرض عين، أكثرها أكثر من فرض الكفاية. إذا كان الأمر منوطا بالفاعل فهو فرض عين، وإن كان الأمر أو إن كان الشرع مراعيا للفعل، مراعيا لحصول الفعل، يعني المهم أن يحصل الفعل بغض النظر عن الفاعل، سواء كان زيدا، عمرا، خالدا، محمدا، لم يراع الشرع هذا، إنما راعى إيجاد الفعل، فهذا هو فرض الكفاية. مثل ماذا؟ مثل الصلاة على الجنازة، تغسيلها، تكفينها، دفنها، تشيعها، هذه مسائل واجبات. طيب، الشرع راعى في ذلك الفاعل أم الفعل؟ ها؟ يعني هل طلب من كل مكلف أن يحضر الجنازة في كل بلد مثلا؟ لا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته: اغسلوه، ولم يبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غسله هو، قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوا في ثوبي ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد، لو كان الشرع راعى في هذه المسائل يعني الفاعل لبادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفعل، بل أمر الناس وهو لم يفعل ذلك. إذن علم منه أن المقصود هو إيجاد هذا الفعل، هو تجهيز الجنازة، الصلاة عليها، إذا حدثت من أي مكلف حصل المقصود. إذن ما هو ضابط فرض العين؟ ها، ما هو ضابط فرض العين مصطفى؟ أن يراعى فيه الفاعل. طيب، والكفاية؟ أن يراعى فيه الفعل. طيب، فرض الكفاية مثل ماذا؟ ها، الصلاة على الجنازة، ها، تكفينها، تغسيلها، تعليم العلم، تعليم العلم الواجب، تعليم العلم الواجب، هذا فرض كفاية. أيضا طلب العلم الواجب فرض كفاية. وهذا العين والكفائي قد يكون واجبا وقد يكون مسنونا. أي نعم، يعني هناك واجب كفائي وهناك مستحب كفائي، وهناك واجب عيني وهناك مستحب عيني. نعم، الرواتب استحبابها كفائي ولا عيني؟ ها، عيني. لكن البداءة بالسلام، البداءة ماذا؟ بالسلام. ها، على القول بأن البدء بالسلام مستحب. ها، طيب، إذا كان هناك جماعة فهل يعني يستحب لهم كلهم أن يسلموا؟ لا، يعني لو سلم واحد اثنان ماذا؟ أسقط الحرج عن الباقين. طيب، أو أسقط الطلب عن الباقين إذا جعلناه مستحبا. إذن هذا من المستحبات الكفائية. طيب، مسألة أيهما أفضل، الواجب العيني أم الكفائي؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض العلماء جعل الواجب الكفائي أفضل من الواجب العيني. لماذا؟ قالوا: لأنه قد أتى بالواجب العيني وزيادة، لأن من أتى بالواجب الكفائي قد أتى بالواجب العيني وزيادة عليه. الزيادة التي أتى بها هو أنه أدى الواجب الذي عليه والذي على الآخرين من المسلمين. كيف يصير الواجب العيني كيف يصير الواجب الكفائي واجبا عينيا على الشخص؟ يعني مثلا أنا قد يتعين علي الواجب الكفائي، مثاله أن يموت شخص ولا يوجد عنده إلا أنا. نحن قلنا إن تغسيل الجنازة وتكفينها والصلاة عليها من الواجبات الكفائية، لكن لما توفي هذا الرجل وليس عنده إلا أنا صار متعينا علي أن أقوم بتجهيزه والصلاة عليه. إذن صار في حقي ماذا؟ صار في حقي واجبا عينيا. إذن أنا إذا فعلته فقد أتيت بالواجب العيني لأنه تعين علي، وأيضا أسقطت الإثم عن الآخرين الذين لم يشهدوا جنازة هذا. هذا قول بعض العلماء. وقال آخرون لا، الواجب العيني أفضل، لأنه إنما طلب من كل مكلف أن يفعله، فهذا دليل على محبة الله له أعظم من غيره. وهذا هو الصواب، أن الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي. طيب، ثم قال والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. هذه مسألة أخرى من مسائل الأمر. ما هي؟ الأمر الذي يقع بعد حظر. قال المصنف للحل، يعني أنه يفيد الحل، يفيد الإباحة. مثاله قال الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، الاصطياد كان محرما حال الإحرام، كان محرما حال الإحرام، ثم جاء هذا الأمر بعد النهي، بعد الحظر، وإذا حللتم فاصطادوا. طيب، هذا الأمر يفيد ماذا؟ ها، يفيد الإباحة. لماذا؟ قالوا لأنه وقع بعد حظر. كذلك أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن أنت نهيت عن البيع إذا سمعت النداء لصلاة الجمعة. طيب، قال فإذا قضيت الصلاة، إذا قضيت صلاة الجمعة يعني، فانتشروا في الأرض. هذا أمر، فانتشروا في الأرض ها وابتغوا من فضل الله. طيب، هذا الأمر وقع بعد حظر، يفيد ماذا؟ قالوا يفيد الإباحة. إذن جعلوا ذلك ضابطا، إذا وقع أمر بعد حظر فإنه ماذا؟ فإنه للإباحة. ثم قال وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، يعني وفي قول آخر أن الأمر بعد الحظر لا يفيد الإباحة مطلقا، وإنما هو لرفع الحظر، يعني يرفع الحظر. وإذا رفع الحظر فإن الحكم يكون كما كان سابقا قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا كان الأمر بعد الحظر للوجوب، وإن كان قبل الحظر مستحبا كان الأمر بعد الحظر للاستحباب، وإن كان قبل الحظر مباحا كان الأمر بعد الحظر للإباحة. كيف ذاك؟ خذ الأمثلة. مثال لما كان واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به، القتال، قتال الكفار. قال الله فاقتلوهم حيث وجدتموهم، هذا أمر يفيد الوجوب، وجوب قتال الكفار. ثم إنه نهي عن قتال الكفار في الأشهر الحرم، نهي عن قتال الكفار في ماذا؟ في الأشهر الحرم. ثم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أمر بقتال الكفار، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذن هذا الأمر وقع بعد حظر لنا، هل أفاد الإباحة؟ لم يفد الإباحة، بل أفاد الوجوب، يعني أعاد الحكم كما كان عليه سابقا قبل الحظر. طيب، وإذا كان الأمر، وإذا كان الحكم قبل الحظر للوجوب للاستحباب فإن الأمر بعد الحظر يعيده كما كان، يعيده للاستحباب. مثاله قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. كلمة فزوروها هذا أمر. طيب، يفيد إباحة زيارة القبور أو وجوبها أو استحبابها؟ استحبابها. كيف عرفنا ذاك؟ لأن زيارة القبور قبل النهي عنها كانت مستحبة، ثم نسخ ونهي عن زيارة القبور، ثم نسخ حكم النهي وأمر بزيارة القبور. إذن الأمر هذا يفيد الاستحباب. كذلك أيضا إذا كان الحكم قبل النهي، لماذا؟ إذا كان مثلا الأمر قبل النهي، أو كان الحكم قبل النهي ماذا؟ مباحا، ثم جاء أمر بعد حظر، فإنه يعيده على ما كان عليه للإباحة. وهذا هو أكثر ما ورد في أدلة القرآن والسنة، منها: وإذا حللتم فاصطادوا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. كذلك أيضا ماذا؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إلى غير ذلك. وهذا القول هو الصواب، وهو الذي تجتمع به الأدلة كما قال ابن كثير رحمه الله. وهذا الذي رجحه المصنف هاهنا بقوله: خذ به تفي. إذن قوله خذ به أي بالقول الثاني، فمعناه أنه هو الراجح عند المصنف رحمه الله تعالى. طيب، بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.